بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والسلام على رسول الله وبعد، مع حديث قدسي جديد من الأحاديث القدسية. وحديث اليوم يتعلق برحلة عظيمة في طلب الخير وطلب العلم، وهو ما جاء في طلب موسى عليه السلام الاجتماع بالخضر عليهما السلام. وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى، وبوب له في أكثر من باب بتبويبات مختلفة. نذكر هنا ما ذكره البخاري رحمه الله في باب تفسير أو في تفسير سورة الكهف. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس. وسعيد بن جبير كما تعلمون هو من أكابر التابعين، وهو من أقرب تلامذة ابن عباس لابن عباس رضي الله عنه. قال: أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو صاحب بني إسرائيل، وإنما هو موسى آخر. يعني سعيد بن جبير يستفسر من ابن عباس، يقول له: إن نوفا البكالي، ونوفا البكالي هذا رجل من أهل اليمن، وهو كان يحدثهم لكنه أخطأ. فيقول سعيد بن جبير لعبد الله بن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو صاحب بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر. يعني هذا الرجل يزعم أن نبي الله موسى الذي كان له قصة مع الخضر هو ليس نبي الله النبي موسى، إنما هو رجل آخر اسمه موسى أيضا. قال: فقال ابن عباس: كذب عدو الله، كذب عدو الله. وابن عباس رضي الله عنه هنا لما اشتد في الإنكار إنما ذلك لعظم الأمر، فإن هذا الإدعاء لم يأتي به دليل ولا نص، ولم يقل به أحد يعني في زمن النبي، في زمن ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوقت. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه أنكر هذا الإنكار الشديد، حتى وصف الرجل بأنه عدو لله، قال: كذب عدو الله. وأحيانا رضوان الله عليهم أجمعين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ربما أنت تجد بعض الألفاظ الشديدة في كلامهم عند الإنكار، وهذا ليس من باب وصف الموصوف قطعا بهذا الوصف في الغالب، وإنما هم من شدة غضبهم على ما يقال فربما ينكرون بهذا التغليظ، كما أحيانا يكون فيما بينهم رضي الله عنه. فعلى سبيل المثال، مثلا لما بلغ عائشة رضي الله عنها أن ابن عباس رضي الله عنه يقول في مسألة الرؤيا بثبوتها، أي رؤية الله عز وجل، فاشتد غضبها وقالت: من زعم هذا فقد افترى على الله الفريه، فقد افترى على الله الفريه، ونحو ذلك. فأحيانا يكون الصحابي رضوان الله عليهم أجمعين في حالة إنكار بغضب، فربما يقول القول في المسألة على من وصله أنه يقول فيه على غير ظاهر القول، كأن يقول مثلا قد ضل فلان، قد ضل فلان، أي نعم، فقال كذب عدو الله. ثم قال ابن عباس حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا، قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، قال فقال له بلى لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك، قال أي رب ومن لي به؟ وربما قال سفيان يعني الراوي أي رب وكيف لي به؟ قال تأخذ حوتا فتجعله في مكتل حيثما فقدت الحوت فهو ثم، قال وربما قال فهو ثمه، قال وأخذ حوتا في مكتل ثم انطلق هو وفتاه يوشع ابن نون، قال حتى إذا أتي الصخرة وضع رؤوسهما، والحديث بطوله في البخاري. هذا الجزء من الحديث هو الذي فيه الكلام القدسي، وهو الذي فيه العبارة الإلهية التي يسميها العلماء بالحديث القدسي. وهذه العبارة في هذا الحديث هي قول الله عز وجل لموسى عليه السلام وردا عليه لما سئل موسى من بني إسرائيل، وكان قد قام فيهم خطيبا رضي الله عليه الصلاة والسلام، قام يخطب في بني إسرائيل، فبينما هو يخطب سأله رجل قال أي الناس أعلم، هذا الرجل يسأل موسى أي الناس أعلم، فقال له موسى عليه السلام أنا، فقال له موسى عليه السلام أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فقال، وهذا هو المقطع الذي فيه الحديث القدسي، فقال له بلى لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك، قال أي ربي ومن لي به؟ قال، وهذا هو المقطع الآخر للحديث القدسي، قال تأخذ حوتا فتجعله في مكتل حيثما فقدت الحوت فهو ثم. هذا هو الجزء الذي فيه الحديث أو الكلام الإلهي الذي يسميه العلماء بالحديث القدسي. أما تفصيل الحديث في عمومه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا أن موسى نبي الله عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في بني إسرائيل، أي قام يخطب في بني إسرائيل كما هو حال الأنبياء إلى الله، الأنبياء والدعاة إلى الله، كما هو حال الأنبياء والدعاة إلى الله، هذا هو شغلهم الشاغل أن يكلموا الناس وأن يأخذوا الناس إلى دين الله عز وجل وأن يذكروهم بالله. قام فيهم خطيبا، وأنا كذلك أذكركم وأذكر نفسي، من منا منذ تكلمنا أول أمس عن دعوة يعني المبتعدين عن المساجد خرج إليهم وكلمهم؟ لا حرج، لو حد فعل يرفع إيده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم اليوم صائما، قال أبو بكر أنا وغير ذلك. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. فنسأل الله تعالى أن يعني يكون في ذلك زيادة إن شاء الله تعالى. يعني على سبيل المثال بعد ما ننتهي مثلا من الدرس في مدة حوالي ساعة تقريبا أو أكثر بين العصر والمغرب، ففي الحقيقة هذه فرصة، هذه فرصة، وأخرج للناس في الطريق، ونحن سنمدك بزخيرة إن شاء الله تعالى، يعني بعد الدرس نعطيك هدايا تعطيها للناس إن شاء الله بإذن الله. واخرج لهؤلاء المبتعدين عن المساجد، العيال اللي واقفة على النواصي ما بتصليش، الناس اللي مهملة المعاني الشرعية. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الحاملين دعوة الله إلى الناس. قال أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، سئل سؤال أثناء الخطبة أي الناس أعلم، وهذا لا يجوز في خطبة الجمعة، والظاهر أن ذلك في خطبة غير الجمعة، والظاهر أنه لم يكن في الأمم قبلنا خطبة جمعة، لأن هذا من تخصيص الله عز وجل لهذه الأمة. قال أنه قام فيهم خطيبا فسئل أي الناس أعلم، سئل موسى أي الناس أعلم، فقال عليه الصلاة والسلام أنا. قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. هذا العتاب من باب أن الله عز وجل يريد من الأنبياء أن يعلموا الناس كل معاني الخير صغيرها وكبيرها. وموسى عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الناس أعلم فقال أنا، إنه صلوات الله وسلامه عليه لما أجاب بذلك ما أخطأ، ما أخطأ الإجابة، لأن النبي هو أعلم الناس، لأن نبي القوم هو أعلمهم وأعرفهم بالله عز وجل. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام أجاب تلقائيا أنا. لكن العتاب من الله عز وجل لموسى كان لماذا؟ كان لأجل أن موسى نبي، والأنبياء يعلمون الناس أعظم وأعلى معاني الدين، وإن أفضل الرد في مثل هذا الموقف أن يقول موسى قولا غير هذا القول، كأن يقول الله أعلم، أو أن يقول الله علمني وأنا أعلمكم، أو أن يقول أنا أعلمكم وذلك لما علمني ربي، فينسب الفضل إلى الله عز وجل. وكما ذكرنا فالإجابة الأولى ليست خاطئة، إنما ليست هي الإجابة المثلى. فالإجابة الأفضل أن إذا سئل العالم الذي هو أعلم الناس، من أعلم الناس، أن يقول، وهذا في حق الأنبياء لا حرج فيه، وفي حق غيرهم يكون الأمر فيه شيء من الحرج عند التزكية للنفس. فالأنبياء إذا قال النبي أنا أعلمكم فلا حرج ولا بأس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم لما حصل شيئا من بعض أصحابه أنكره عليهم، وهو أنهم حاولوا أن يزيدوا على عبادته صلى الله عليه وسلم، النفر الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته وكأنهم تقالوها، فقال واحد منهم أنا سأصوم ولا أفطر، الآخر قال أقوم ولا أنام، الثالث قال أنا لن أكل اللحم، والآخر قال لن أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني أعلمكم بالله وأتقاكم لله، وإني لأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل الحلوى كما جاء في بعض الروايات. فقول النبي أنا أعلمكم لأنه بالفعل هو أعلمهم، لكن الله عز وجل عتب على موسى، ولعله والله أعلم، لأن هؤلاء القوم الذين كان فيهم موسى كانوا أهل جدل، كانوا أهل جدل وأهل شبه، برغم المعجزات الكثيرة التي كانت يعني تتنزل عليه. فلربما قام منهم من يقول هو احنا بنسأله نقول له مين أعلم، يقول لنا أنا، تمشي كان يقول لنا مثلا ربنا علمني وأنا أعلم واحد ومش عارف إيه. فلعل أحد هؤلاء ينتقد قوله، لعل ينتقد قوله، فأراد الله له أحسن القول، وفيه كذلك تعليم للغير أن ما من شيء إلا من فضل الله سبحانه وتعالى. فكأن يقول أنا أعلمكم بفضل الله، أو أن يقول علمني الله وأنا أعلمكم، وهكذا. قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. قال فقال له، أي قال الله عز وجل لموسى، بلى لي عبد بمجمع البحرين. يعني لا، لست أعلم العلم المطلق كما يتوهم من هذه الإجابة، فهناك من هو أعلم منك في بعض الأمور، هذا هو المقصود، فهناك من هو أعلم منك في بعض الأمور، وإلا فالأنبياء أعلم الناس بالحلال والحرام، وأعلم الناس بما فيه مصالح العباد، لأن الله هو الذي أوحى إليهم ويوحي إليهم بذلك. وأما ما جاء في الحديث من أن الله عز وجل قال لموسى بلى لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك، فكما سيظهر لك من بقية الحديث، أعلم منك أي له من العلم ببعض الأمور ما لا تعلمه أنت. وهذا درس لنبي الله موسى، ودرس للعالم كله من بعده، أنه مهما بلغ الإنسان من العلم فإنه يحتاج إلى العلم، لأنه لن يبلغ أحد العلم كله، لأن الإنسان مهما بلغ من العلم فهو يسأل ربه زيادة العلم. ولذلك قال الله لأعلم الناس وأعلم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، قال وقل ربي زدني علما. فهذا يدل على أن هناك ربما من الأمور ما يعلمها البعض، وربما يعلمها البعض الآخر، وفي غير الأنبياء هذا ربما كذلك نراه في العلماء. قد يكون العالم الكبير الذي ربما هو أكبر العلماء في محلته أو في زمانه، تخفى عليه مسألة يعلمها واحد من أصاغر العلماء أو من ربما عامة طلبة العلم، قد تخفى على العالم الكبير، وهذا وارد وحدث ذلك كثير. هذا وارد وحدث ذلك كثير في يعني الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. يعني على سبيل المثال عمر رضي الله عنه لما خرج إلى الشام، لما خرج إلى الشام أيام الفتوحات العظيمة للمسلمين، خرج إلى الشام، فبلغه وهو على أو مخارج الأردن أن الطاعون قد ضرب أهل البلاد، قد ضرب أهل البلاد، فأحجم عمر بمن معه من المسلمين، فقال له رجل من أصحابه يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ أتفر من قدر الله؟ قال أفر من قدر الله إلى قدر الله، أفر من قدر الله إلى قدر الله. واستدل عمر رضي الله عنه بما هو مترسخ عنده من العقيدة الصحيحة في مسألة القدر، لكن لم يكن عنده دليل نصي في المسألة. فجاء رجل من أصحابه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتيتم أرضا فيها الطاعون فلا تدخلوها، وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها، أو كما قال. هذا دليل خفي على عمر، أعلم الصحابة في هذا الوقت. على سبيل المثال الآخر عمر رضي الله عنه لما استأذن عليه أبو موسى الأشعري، فاستأذن مرة بعد مرة بعد مرة ثم انصرف، فلما انتهى عمر مما هو مشغول به قال ادعوه، فقالوا إنه قد انصرف وولى. قال أتوني به، قال كيف تمشي أو كيف تنصرف أو كلمة نحوها. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاثا وإلا فارجع. قال ألك من يشهد لك على ذلك؟ هذا يدل على أنها قد خفيت على عمر رضي الله عنه، أعلم الصحابة يومئذ، ولذلك قد تخفى المسألة عن العالم الكبير، قد تخفى ويعلمها من هو أقل منه علما، وارد أن يحدث ذلك. ولذلك قال الله عز وجل لموسى: بلى لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك، هو أعلم منك، وكما يظهر من بقية الحديث أنه أعلم من موسى ببعض الأمور، وموسى أعلم منه ببعض الأمور، وإلا فالخضر هو نفسه سيقول لموسى ما يدل على ذلك كما يأتي معنا في بقية الحديث. قال: أي ربي ومن لي به. انظر إلى التواضع العظيم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وانظر إلى الهمة في طلب الخير والعلم. قال: أي ربي من لي به. طيب أنا أوصله إزاي؟ فين العبد ده اللي عند مجمع البحرين الذي هو أعلم مني، أصل إليه كي أتعلم منه، كي أتعلم منه. قال: ومن لي به. قال: تأخذ حوتا فتجعله في مكتل. تأخذ حوتا يعني سمكة، سمكة، والسمك يسمى الحوت. نعم. قال: تأخذ حوتا فتجعله في مكتل، أي تأخذ حوتا مملحا. سبحان الله العظيم، حوتا مملحا، حوت مطبوخ بالملح يعني شبه الفسيخ كده. تأخذ حوتا مملحا في فتجعله في مكتل، المكتل اللي هو الزنبيل، الزنبيل اللي هو بيصنع من الخوص اللين. فقال الله له: تأخذ حوتا فتجعله في مكتل. حوت طبعا سمكة كبيرة، لأن مكتل يعني معناها أنها سمكة إيه؟ سمكة ضخمة، فمكتل يدل على حجم الحوت. قال: فتجعله في مكتل، حيثما فقدت الحوت فهو ثم، حيثما فقدت الحوت فهو ثم. أما الحوت ما تلاقوش في المكتل، اعرف ان المكان هو ذا اللي فيه الخضر، يعني اركب البحر وانطلق الى مجمع البحرين، منطقة تجمع ما بين بحرين، راس بحرين مع بعض، فحيثما انتهيت الى هذه المنطقة ستفقد الحوت. عندما تفقد الحوت اعلم ان هذه المنطقة هي التي فيها هذا العبد. قال: فهو ثم. قال: واخذ حوتا في مكتل، ثم انطلق هو وفتاه. هو وفتاه يعني تلميذه، الفتى المقصود به هنا التلميذ، وكان تلميذ موسى عليه السلام في هذه الرحلة الطالب الأول النجيب، وهو يوشع ابن نون. تقول أنت ربما: أين هارون عليه السلام؟ فلعل هارون عليه السلام خلفه موسى في القوم، ويوشع تلميذ وطالب ومعين كذلك على الإعانة المادية، الخدمة ونحو ذلك. أي نعم. وفيه دليل على أدب الطالب في معاملة شيخه والعالم ونحو ذلك، إذ أن يوشع عليه السلام برغم أنه أو على رغم أنه نبي، يوشع ابن نون نبي من الأنبياء وليس برسول، أما هارون وموسى فهما رسولان نبيان، أما يوشع فهو نبي، وكما سبق فالنبي هو الذي يبلغ رسالة رسول قبله، أما الرسول فهو النبي الذي يوحى إليه برسالة جديدة، برسالة جديدة. قال: وأخذ حوتا في مكتل، ثم انطلق هو وفتاه يوشع ابن نون. يوشع ابن نون عليه السلام تذكرون صاحب الموقف العظيم في تحرير بيت المقدس، ولعلنا يأتي حديث مستقل إن شاء الله في ذلك. حتى إذا أتي الصخرة، حتى إذا أتي الصخرة وضع رؤوسهما، حتى إذا أتي الصخرة وضع رؤوسهما. هنا في كتاب الحديث القدسية ذكر الحديث إلى هذا القدر، لكن يعني هناك بقية للحديث في الشرح، وهي أنه لما وصل موسى عليه السلام إلى المكان الذي فيه هذه الصخرة قال تأخذ حوتا فتجعله في مكتل، حيثما فقدت الحوت فهو ثم. قال وأخذ حوتا فجعله في مكتل، ثم انطلق هو وفتاح يوشع ابن نون حتى أتيا أي أتيا الصخرة عند ساحل مجمع البحرين. ويقال أن هذا المجمع عنده المكان الذي يسمى بعين الحياة. وضع رؤوسهما قال فركض موسى واضطرب الحوت. يعني قالوا ناخد قسط كده من الراحة في المشي، فنزلوا عند صخرة وركنوا المركب بتاعتهم وحطوا دماغهم كده على الصخرة عليهما السلام. فركض موسى واضطرب الحوت، اضطرب الحوت يعني تحرك، دبت فيه الحياة. هذه السمكة المولحة ميتة دبت فيها الحياة. قال واضطرب الحوت، وذلك لأن الله جعل له الحياة. نعم. قال فخرج فسقط في البحر، أي خرج الحوت السمكة الكبيرة هذه، خرج من المكتل وسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا، فأمسك الله عن الحوت جريه الماء. سبحان الله. فأمسك الله عن الحوت جريه الماء. لا إله إلا الله، هذه معجزة. لو أنت متصور سمكة بتجري في المية بس على وش المية بقى، فوهي ماشية بتعمل طريق، هذا الطريق يبسه الله، جعل الماء يابسا بحيث أي حد ينظر في الماء كده يجد مشهد عجيب وغريب ويقول في حاجة هنا غريبة في هذا المكان. وذلك أن الحوت لما سقط في البحر بعدما دبت فيه الحياة وانطلق كان مجرى الحوت بهذه الهيئة. قال فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا، فأمسك الله عن الحوت جريه الماء. يعني صار يعني عليه مثل الطاق، يعني زي المجرى اللي ماشي فيها كده. نعم. فقال هكذا مثل الطاق، أي يشرح النبي صلى الله عليه وسلم لهم ويفصل لهم ذلك. قال فانطلقا يمشيان بقية ليلتهما ويومهما. فانطلق يمشيان بقية ليلتهما ويومهما، موسى ويوشع عليهما السلام انطلق بعد ما قاموا من عن الصخرة، افتحوا شوية كده وقاموا شالوا المكتل بتاعهم ومشوا، فقالوا نمشي شوية كده. فانطلق يمشيان بقية ليلتهما ويومهما، لأن الحوت لما خرج بالليل من المكتل. قال حتى إذا كان من الغد يعني اليوم التالي، قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. سبحان الله، مع ان موسى مشى مدة طويلة قبل كده لم يشعر بالتعب، لكن لما وجد التعب كان هذا دليل على امر اخر. فلم يجد موسى عليه السلام التعب قبل ذلك، حتى جاوز المكان الذي كان ينبغي أن يكون فيه. انتوا واخدين بال حضراتكم من التصور المشهد، ان موسى عليه السلام لما نزل عند الصخر هو يوشع، انطلق الحوت من المكتل وسقط في البحر، هو ذا المكان اللي عنده الخضر، هذا العبد الذي أوحى الله إلى موسى أنه يعلم أكثر منه. فلما قام موسى من نومته مشى هو فتاه وأحملان المكتل، ولا يدري موسى أن الحوت قد انطلق من المقتل، ولا يدري موسى أن الحوت قد انطلق من المقتل، لكن الغلام كان يدري، الغلام كان يدري وهو يوشع عليه السلام، لكنه أنساه الشيطان أنه يذكر موسى بأمر أن الحوت دبت فيه الحياة وانطلق في البحر. فلم يجد موسى التعب حتى جاوز حيث أمره الله سبحان الله، وكأنها إشارة إلى أنه كل ما تخالف أمر الله تجد تعب. قال ولم يجد موسى التعب حتى جاوز حيث أمره الله، أول ما المكان اللي هو كان ينبغي موسى يكون فيه عند الخضر جاوزه، بدأ موسى يشعر بالإيه؟ بالتعب، لأنه أبعد عن المكان المطلوب. قال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، افتكر بقى يوشع عليه السلام، ياه ده أنا افتكرت، تذكر لما كنا عند الصخرة إني نسيت الحوت. نسيت الحوت يعني ماذا؟ نسيت أن أذكر لك أمر الحوت وما كان منه، أنه قد دبت فيه الحياة وانطلق في الماء، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وذلك لما بهر عقله، يعني يوشع عليه السلام لعله نسي هذا الأمر لمشهد الحوت العجيب، حوت مملح المفترض أنهم واخدينه معاهم زاد للسفر، فإذا به ينطلق في البحر، فكأن المشهد أبهر عقل يوشع عليه السلام فنسي أن يخبر نبي الله موسى عليه السلام. واتخذ أي الحوت سبيله في البحر، سبيله في البحر سربا، أي عجيبا في مشيه في البحر. فكان للحوت مسلكا، أي هذا السرب كان للحوت مسلكا. فقال له موسى عند ذلك ذلك ما كنا نبغي، قال له ده هو المكان ده اللي احنا كان ينبغي نتوقف عنده، ذلك ما كنا نبغي. فارتد على آثارهما قصصا، يعني المكان اللي تتبعوا بقى المكان عشان يرجعوا تاني إلى نفس النقطة التي كانوا عندها، أي رجع يقصان الطريق الذي جاء فيه. قال فارتد على آثارهما قصصا، يقصان آثارهما قصصا، أي يتبعان آثار مسيرهما، هم ماشيين على أقدام نفسهم، يعني اللي جيهم منها راجعين عليها. نعم. حتى إذا أتيا الصخرة فذهب يلتمسان الخضر، يبحثان عن الخضر، فإذا رجل نائم مسجى بثوب عند الصخرة. الله، ما هم كانوا عند الصخرة لكن هو ما كانش موجود في الوقت اللي هم كانوا في الأول فيه. أما فما رجعوا مرة أخرى فإذا برجل أو فإذا رجل نائم مسجى بثوب، مسجى يعني يعني مغطي وشه، مغطي وجهه، نعم، أي مغطى به كله، يعني متغطي كله حتى بما في ذلك الوجه. قال فسلم موسى فرد عليه، فسلم موسى فرد عليه. طبعا الصوفية عندهم قصة مع الخضر طويلة جدا، احنا مش في معرض الكلام عنها دلوقتي، لكن الصوفية طبعا عندهم الخضر افضل من كل الانبياء، لانه ولي او طائف من الصوفية عندهم ان الولي اعظم درجة من النبي، اذ ان الخضر علم موسى والخضر ولي، اذا فالولي في درجة اعلى من النبي، وهذا باطل. وابتداء فمسألة نبوة الخضر من عدمها مسألة خلافية، الراجح أن الخضر نبي، الراجح أن الخضر نبي، وليس أيضا المقام يتسع للتفصيل حول ذلك، لكن الراجح أن الخضر نبي عليه الصلاة والسلام. قال فسلم موسى فرد عليه، موسى عليه السلام لما وجده سلم السلام عليك، دي تحية الأنبياء وتحية الإسلام. قال فسلم موسى فرد عليه أي الخضر، فقال وأن بأرضك السلام. وفي رواية وهل بأرضي من سلام؟ قال الخضر قال أنا موسى. قال يعني هذا كلام. قال موسى أنا موسى، يعني موسى عليه السلام يعرفه بنفسه، قال أنا موسى. قال الخضر موسى بني إسرائيل؟ قال نعم، أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. القصة دي كلها ابن عباس ساقها لسعيد بن جبير لأجل هذه العبارة اللي هي بقى إيه؟ قال أنا موسى، قال الخضر موسى بني إسرائيل. ارجعوا كده للحديث لو تفتكروا، قال إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو صاحب بني إسرائيل، فابن عباس يقول له النبي أخبرنا أن هذا هو هو، أن هذا النبي موسى هو هو الذي كان له القصة مع الخضر. فقال أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم، أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. وهذا من تواضع نبي الله موسى عليه السلام، وإلا على قول من قال من العلماء أن الخضر ليس نبيا وإنما هو ولي، موسى أعلم منه، موسى أعلم منه. وعلى أنه نبي فهذا نبي وهذا نبي، وهذا له علم وهذا له علم في بعض الأمور التي قد يوحى إلى هذا بها ولا يوحى إلى الآخر بها. ولذلك كان الخضر على علم ببعض الأمور التي لا يعلمها موسى، وهي القصة الشهيرة كما تعلمون، قصة الصبيان الصغار أصحاب المال، وقصة المركب، والقصة الثالثة الغلام الذي قتله، قصة مذكورة أو قصص مذكورة في سورة الكهف. قال يا موسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. أهو صريحة، قال يا موسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه، وأنا على علم من علم الله علمكه الله، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. وهذا يدل على أن الخضر لم يكن أعلم من موسى مطلقا، وكذلك الخضر له علم يعلمه لا يعلمه موسى، وموسى له علم يعلمه لا يعلمه الخضر عليهما الصلاة والسلام. قال موسى هل أتبعك؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، إلى آخر القصة الطويلة المذكورة في ذلك. فهذا الحديث القدسي الشريف فيه أن الله عز وجل قال لموسى، وهذا هو المعني بالحديث القدسي، قال لموسى بلى لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك، وقال لموسى كذلك تأخذ حوتا فتجعله في مكتل حيثما فقدت الحوت فهو ثمن. هذا هو الكلام القدسي في الحديث. وأما بقية الحديث فهو من حكاية النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى بالحديث النبوي. وهذا الحديث على الفوائد التي ذكرناها وغيرها كثير، نذكر كذلك بعض الفوائد الأخرى في ختامه. فمن هذه الفوائد أن هذا الحديث فيه دليل على فضل العلم، فيه دليل على فضل العلم، إذ أن الناس سألوا موسى من أعلم الناس، وذلك لأن هذا الأمر يدل على الشرف، الشرف، وهذا الشرف ليس شرفا لطلب الدنيا، إنما شرف لطلب الآخرة. العلم شرف لك في الدنيا وفي الآخرة، ويكون لك كذلك إذ كنت تطلب ذلك للآخرة. أما إن كنت تطلب العلم لشرف الدنيا ولأجل الدنيا فلا أجر لك لا في الدنيا ولا في الآخرة، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك أول من يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، منهم عالم كما في رواية، منهم عالم، فيقال له ما عملت بعلمك؟ فيقول بذلته أنا الليل وأنا النهار. فيقال له كذبت، يقال له كذبت، إنما كنت تقوله لأجل أن يقال عنك عالم، أو كما جاء في الحديث، فيساق به إلى النار. نسأل الله العفو والعافية. انظر، كتب طول الليل وطول النهار، وعلم ودراسة وقراءة وحفظ، وفي الآخر النار، والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه طلب بالعلم الدنيا. أما العلم الذي هو شرف لك هو الذي تطلب به الآخرة، وطلبك للآخرة سيجعل لك الشرف في الدنيا، سيجعل لك الشرف في الدنيا، كما قال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات في الدنيا وفي الآخرة. فأنت إذا طلبته للآخرة زلل الله لك الدنيا وكنت شريفا فيها. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورتل وارقى، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها شرف. وألم ترى أن صاحب العلم هو الذي يتقدم الناس في أشرف مقام وهو الصلاة؟ أشرف مقام أن تكون بين يدي الله. من الذي يتقدم على الناس؟ أعلمهم، هو الذي يتقدم عليهم. أرأيت العالم وكيف أن الله عز وجل يرفع قدره في الناس؟ ولو كان مولى أو عبدا لقد كان أكثر علماء الأمة من الموالي، أكثر علماء الأمة من الموالي، عطاء بن رباح وغيرهم، وتلمذة بن عباس وغيرهم، وسفيان الثور وسفيان، كل ذل كانوا أكثرهم موالي رحمة الله عليه، رفعهم العلم فكانوا فوق قدر الناس بعلمهم الذي طلبوه للآخرة. مالك رحمه الله تعالى يأتي أمير المؤمنين في مجلسه، هو ولديه، هو ولده، فيجلسون في مجلس مالك، فيأتي أولاد الأمير فيجلسون إلى جوار مالك وهو يحدث الناس، فيتوقف عن التحديث. في بعض الأخبار أن الأمير جاء كذلك وجلس بجوار مالك وهو يحدث الناس، فتوقف مالك عن التحديث، عن الكلام يعني، فتساءل الناس فعلموا أن مالك ينكر على الأمير وأولاده. لا ما تعدوش جنبي، انتوا جايين تسمعوا مش أمرا، انتوا جايين تتعلموا، انتوا متعلمين. العلم له شأن وله رفعة، ولذلك لما طلبه الأمراء أن يذهب إلى بيوتهم ليعلمهم قال لا يا أمير المؤمنين، لا تكن أول من يذل العلم فيذلك الله. شوف العزة للعالم. لما طلبه الأمير وقال له تعالى علم ولادي في البيت قال لا، لا تكن أول من يذل العلم فيذلك الله. إنما يؤتى إلى العلم، العالم هو الذي يؤتى إليه ويبذل له. ولذلك انظر إلى هذا الشرف، وهذا الشرف لمن طلبوا به الآخرة، وإلا فمن طلب العلم ليماري به السفهاء ويجادل به الجهلاء فهو وبال عليه في الدنيا والآخرة والعياذ بالله، وفضيحة يوم القيامة، إنه أول من يساق به إلى النار قدام الناس كلها. نسأل الله العفو والعافية. أمام الناس جميعا، ده العالم اللي كان بيقول لنا حرام وحلال ونحو ذلك، أول من يساق به إلى النار. نسأل الله العفو والعافية، لأنه كان يطلب بذلك الدنيا. ولذلك هذا الحديث فيه فضل العلم وأنه يسعى إليه، لأن العلم أشرف مطلوب، أشرف مطلوب العلم بالله، وأنه يسعى إليه. وفيه كذلك فضل الرحلة في طلب العلم، الرحلة في طلب العلم. انظر إلى موسى النبي يرحل ويسافر ويقطع المفاوز والبحار لأجل أن يصل إلى عالم يتعلم منه. وبعضنا ربما يتكاسل، لا أقول يستنكف، يتكاسل عن أن يذهب إلى المسجد المجاور لبيته ليتعلم المسألة من العلم، المسجد جنب بيته، ويستنكف أو ربما يتكاسل أن يأتي المسجد فيتعلم مسألة من العلم. ومساجدنا وما أدرك ما مساجدنا الآن، انظر إلى السلف وكيف كانوا يرحلون في طلب العلم، وانظر إلى حالنا الآن. نحن الآن نجلس على الفرش الوثيرة والمكيفات ونحو ذلك. هؤلاء كانوا يرحلون، حتى قال بعضهم شربت بولي في رحلة طلب علم. شرب بوله هيموت من العطش، لا معاه أكل ولا معاه شرب، والرحلة المسافة اللي هو عامل حسابه يقطعها زادت وليس معه زاد. شرب بوله، شرب بوله. وبعضهم كان يقول كنت أسف الخبز سفا حتى لا أجلس وأكل وكذا وأضيع الوقت الذي خرجت فيه للرحلة. تخيل. وبعضهم يقول إن خرجت أنا وبعض الرفقاء في طلب العلم فاشترينا سمكة كبيرة لنأكلها، قال فشغلنا العلم عن طبخها حتى فسدت. إيه ده، مشغولين بطلب العلم لدرجة مش فاضيين يعودوا يطبخوا السمكة بتاعته عشان يأكله. ولذلك ما يعني في الحقيقة هذا يعني نذير يعني خطر بالنسبة لنا الذين توفرت لنا أسباب يعني تيسير العلم وتعلمه على أعلى مستوياته، على أعلى مستوياته، كتب على أعلى درجة من الطباعة وألوان ومشكولة ملونة ومش عارف مطبوعة طبعة فاخرة، المساجد مفروشة أعلى مستوى من الفرش، الوصول إلى المشايخ في كل مكان، ومع ذلك ربما يتكاسل، لا أقول يعني يستنكف، يتكاسل الكثير من المسلمين عن أنه يتعلم المسألة في الوقت الذي ربما كثير منهم يجلس أمام وسائل الإعلام الساعة والساعتين والمباراة الساعة والساعتين والعياذ بالله، وهو الذي يبخل بأن يضيع ساعة، استغفر الله، هي لا تضيع، هو الذي يتكاسل عن أن يبذل ساعة يتعلم فيها دينه ويرفع بها عند الله تعالى. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل ورقة فإن منزلتك عند آخر آية، كنت تقرأها، كل ما زدت آية وتعلم آية كل ما ترفع بها يوم القيامة. طيب يبقى أيهما أولى، تعلم العلم أو تعلم الباطل والعياذ بالله. وآخر هذه الفوائد أن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه ينبغي أن يعلم أنه يحتاج إلى التعلم، فإن نبي الله موسى عوتب على أنه قال أنا أعلمكم، أو أنا ردا على من سأله من أعلم الناس، فقال أنا، مما ربما يوهم أنه قد حصل العلم كله، فعاتبه الله على ذلك فجعل له رحلة يأخذ فيها علما ليس عنده. فنسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعنا وإياكم بما تعلمنا، وأن يجعل ذلك لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.